لا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في سورة الأنبياء آية 89 90: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في بيان الوسيلة في هذه الآية يقول ابن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر يا محمد زكريا، حيث نادى ربه: ربي لا تذرني، يعني وحيدا، فردا، لا ولد لي ولا عقب، وأنت خير الوارثين. يقول: فارزقني وارثا من آل يعقوب يرثني. ثم رد الأمر إلى الله فقال: وأنت خير الوارثين. يقول الله جل ثناؤه: فاستجبنا لزكريا دعاءه، ووهبنا له يحيى ولدا ووارثا يرثه، وأصلحنا له زوجه. قال البغوي: قوله عز وجل: وزكريا إذ نادى ربه، دعا ربه: ربي لا تذرني فردا وحيدا لا ولد لي، وارزقني وارثا وأنت خير الوارثين، ثناء على الله بأنه الباقي بعد فناء الخلق، وأنه أفضل من بقي حيا. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن عبده زكريا حين طلب أن يهبه الله ولدا، يهبه الله، مش مكتوب الله، اي نعم صحيح الله، لكن ما ظهر، يكون من بعده نبيا. وقد تقدمت القصة مبسوطة في أول سورة مريم وفي سورة آل عمران أيضا، وها هنا أخصر منهما: إذ نادى ربه، أي خفية عن قومه: ربي لا تذرني فردا، أي لا ولد لي، لا ولد لي ولا وارث يقوم بعدي في الناس، وأنت خير الوارثين. دعاء وثناء مناسب للمسألة هناك: وأنت أرحم الراحمين، دعاء أيوب عليه السلام، ولا دعاء يونس، هنا زكريا قال: وأنت خير الوارثين. تفضل. وأنت أرحم الراحمين. ها؟ نعم. قال البقاعي: وزكريا اذكره إذ نادى ربه نداء الحبيب القريب، فقال: ربي، بإسقاط أداة البعد، من قال يا ربي؟ لا تذرني فردا من غير ولد يرث ما آتيتني من الحكمة. قال البقاعي: ولما كان من الوارث من يحب من يحجبه من الإرث أو يشاركه فيه، ومنهم من لا يحب ذلك، يختلف الورثة، وكان الله هو الغني الحميد، هكذا مضبوطة، وكان الله هو الغني الحميد الحكيم المجيد، قال ملوحا بمقصده في أسلوب الإلهاب والتهييج: وأنت أيها الحال أنك خير الوارثين، لأنك أغناهم عن الإرث، وأحسنهم تصرفا، وكثيرا ما تمنح إرث بعض عبيدك عبيدا آخرين، فأنت الحقيق بأن تفعل بي في إرثي من العلم والحكمة ما أحبه فتهبني ولدا تمن علي بذلك. قال القرطبي: وأنت خير الوارثين، أي خير من يبقى بعد كل من يموت. وإنما قال: وأنت خير الوارثين لما تقدم من قول يرثني، أي أعلم أنك لا تضيع دينك، ولكن لا تقطع هذه الفضيلة التي هي القيام بأمر الدين عن عقبي. رب العزة لن يضيع دينه بك أو بغيرك، لكن تسأل الله عز وجل أن تكون ممن يخدم هذا الدين أنت، ولا الدين رب العزة حافظه. قال الواحد كذلك عن ابن عباس: أفضل الوارثين خير الوارثين. قال المفسرون: رد الأمر إلى الله، ابن جرير ذكرنا هنا. الواحد قال معنى هذا إنه أثنى على الله بأنه الباقي بعد فناء خلقه، وأنه أفضل من بقي حيا بعد ميت، وأن الخلق كلهم يموتون ويبقى هو. هذا معنى قولهم رد الأمر إلى الله. الزمخشري وابن جزي وأبو حيان قالوا رد أمره إلى الله مستسلما، فقال: وأنت خير الوارثين. أي الزمخشري وابن جزي وأبو حيان قالوا: أي إن لم ترزقني من يرثني فلا أبالي، فإنك خير وارث. إيش قالوا هؤلاء؟ إن لم ترزقني، أيوة، فإني لا أبالي فإنك خير وارث. هذا حملوا رد الأمر، بخلاف ابن كثير لو لاحظتم. ابن كثير قال هذا ثناء على الله بما يناسب، وغيره من المفسرين. أما هؤلاء قالوا مستسلما: لا أبالي، ما دام أنت ترثني فلا أبالي أن لا ترزقني ولد. اعترض على هذا الوجه، وأنه لا يناسب مقام الدعاء، فإن من آداب الداعي أن يدعو بجد واجتهاد وتصميم منه. اعترض على الوجه الذي اختاروه هؤلاء الثلاثة. قال ألوسي: احتمال أن يكون معنى رد الأمر إلى الله من قبيل ارزقني إن شئت، ولكن المقصود منه إظهار الرضا والاعتماد على الله عز وجل ولو لم يجب دعاؤه. كذلك يعني الألوسي هنا المعنى هذا الذي ذكروه ثلاثة سابقا قريب معناه، والأقرب أن معنى قوله وأنت خير الوارثين ما قاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره، أنه دعاء وثناء مناسب للمسألة. قال ابن عاشور، أنا أحاول أختار من كل تفسير يعني أمور أو فائدة غير موجودة، أحيانا يتكرر ومقصود فائدة لكن ما أستطيع أخذ كلمة أو كلمتين فقط فيتكرر بعض الأشياء. قال ابن عاشور: وأطلق الفرد فردا، لا تذرني فردا لها، وأطلق الفرد على من لا ولد له تشبيها له بالمنفرد الذي لا قرين له. أنت يا رب الفرد يعني الذي لا تحتاج لأحد، أما نحن نحتاج يا رب وأنت خير الوارثين. قال ثناء لتمهيد الإجابة: أنت الوارث الحق فاقضي علي من صفتك العلية شيئا. قال: وقد شاع في الكتاب والسنة ذكر صفة من صفات الله عند سؤاله إعطاء ما هو من جنسها، كما قال أيوب: وأنت أرحم الراحمين. ذكر نقل القاسمي عن الغزالي قال في عنده كتاب شرح أسماء الحسنى: الوارث هو الذي ترجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك، وذلك هو الله سبحانه وتعالى، إذ هو الباقي بعد فناء خلقه وإليه مرجع. فضل بعد فناء، لعلها بعد فناء الملاك. بعد الملاك. أنا قلت الملاكة، الملاك صحيح، الملاك. وذلك هو الله سبحانه وتعالى، إذ هو الباقي بعد فناء خلقه وإليه مرجع كل شيء ومصيره. يعني ربما نحتاج هذا لأنه سبق الباقي بعد فناء خلقه، لكن هنا وإليه مرجع كل شيء ومصيره. سننظر إذا ما تكررت نبقي. قال السعدي: واذكر عبدنا ورسولنا زكريا منوها بذكره ناشرا لمناقبه وفضائله. يعني هذا فيه أنك العلماء من سبقك أو من هو حي من كبار العلم، انشر مناقبهم، يقتدي الناس بهم. وطبعا قبل ذلك الأنبياء والصحابة والسلف، كذلك العلماء. والشخص كلما قرب منك يذهب تعجبك، لأن يعني إذا ما ذكرت ممن هو معاصر تظن أن هذه العبادات وهذا التضحيات عند السلف وانقضى لا يتكرر. فلما تذكر قصص من العلماء المعاصرين ومن أهل الجود والكرم، أمثلة يعني وحقيقية غير مبالغ فيها، اشتهرت في الأنام، مثل الشيخ بن باز، مثل أهل الكرم كثر، فيعني يجدون الناس مثال حي أمامهم. وقال: قال ربي إني، طبعا نادى ربه أني لا تذرني فردا، قال ربي، أي قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. بعض العلماء ذكر هنا إرث الدين وتبليغ الدعوة، أو إرث المال، ما لنا حاجة في ذكره، لأن الراجح أنه إرث الدين، إرث الدين. وقال الشيخ سادي: ربي لا تذرني فردا، أنه لما تقارب أجله خاف أن لا يقوم أحد بعده مقامه في الدعوة إلى الله والنصح لعباد الله، وأن يكون في وقته فردا ولا يخلف من يشفعه ويعينه على ما قام به. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، أي خير الباقين. ربما يعني ظهرت بوادر من قومه بشيء من التفلت، فخشي عليهم وأنت خير الوارثين. وكذلك يحب أن يكون من عقبه، أي خير الباقين. وتذكر إبراهيم عليه السلام أنه كذلك رزق على كبر السن، وأنت خير الوارثين، أي خير الباقين، وخير من خلفني بخير، وأنت أرحم بعبادك مني، ولكني أريد ما يطمئن به قلبي وتسكن له نفسي ويجري في موازيني ثوابه. ولما ذكر هؤلاء الأنبياء والمرسلين كلا على انفراد، أثنى عليهم عموما، فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أي يبادرون إليها ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة ويكملونها على الوجه اللائق الذي ينبغي، ولا يتركون فضيلة يقدرون عليها إلا انتهزوا الفرصة فيها. ميزة الشيخ السعدي أن يأتي بالمعاني الشاملة. يعني كثير من المفسرين يحافظون على الأوقات، كذا الشيخ لاحظ شامل، قال: يبادرون إليها ويفعلون في أول أوقاتها، يكملونها على الوجه اللائق الذي ينبغي، ولا يتركون فضيلة يقدرون عليها إلا انتهزوا الفرصة. طبعا ليس نقص في بقية المفسرين يسوقون أثر، وصاحب الأثر يذكر ما يرى يناسب الناس في ذاك الوقت، ربما أخروا الصلاة عن وقتها أو شيء، فيشير لهذا ليس نقصا فيهم. ويدعوننا رغبا ورهبا، أي يسألوننا الأمور المرغوب فيها من مصالح الدنيا والآخرة، ويتعوذون بنا من الأمور المرهوب منها من مضار الدارين، وهم راغبون راهبون لا غافلون ولا لاهون ولا مدلون، كان هكذا يعني يدل عليك مثل كانها قريب المعنى يتمنن عليك، هذا ما أذكره الله أعلم، مدلون. وكانوا إذا أتيتم بلفظة دل عليه أو مدلى، ها شيخنا لعلها هي مدلون مدلون مدلون يدلي عليه يعني كأنه يمن عليه طيب مدلون مدلون نضبطها ونذكر المعنى جزاكم الله خير، من أجل أن نضيف المعنى هنا. وكانوا لنا خاشعين خاضعين متذللين متضرعين، وهذا لكمال معرفتهم بربهم سبحان الله. لحظة، خاشعين خاضعين متذللين، ما تطلب من الله عز وجل وأنت عندك أنفة وكأنك تخاطب يعني مخلوق مثلك، لا، تذلل تضرع تمسكن لله عز وجل، خاضع متذلل. الله أكبر. قال البيضاوي وكانوا يسارعون في الخيرات يبادرون إلى أبواب الخير، بعد جيد البيضاوي هنا عمم يعني خيرات، ننظر في إيش قال، فيدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا ورهبا ذوي رغب ورهب طيب، أو راغبين في الثواب راجين للإجابة أو في الطاعة، راجين الإجابة أو في الطاعة، راجين في قبول الطاعة، وخائفين العقاب أو المعصية، راجين توفيق للطاعة، خائفين العقاب أو المعصية. جيد ما شاء الله البيضاوي جعل معاني شاملة. وكانوا لنا خاشعين مخبتين أو دائبين الوجل، والمعنى أنهم نالوا من الله ما نالوا بهذه الخصال، تريد أن تنال اتصف، ويدعون رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين كذلك قبل ذلك، ويسارعون في الخيرات، تسارع في الخيرات تدعو الله رغبا ورهبا على خوف، على خوف أن يحرمك حصل الأمور الدينية، أكثر من الدعاء فيها الثبات. بعض الناس يبدأ في الدعوة وما يسأل الله عز وجل التوفيق، ما يسأل الله عز وجل الثبات، فما تجد إلا يضعف يضعف ويترك. كم شخص بدأ معنا إلقاء الآن، مجموعة ما يعني ما نراهم، نسأل الله عز وجل أن يرجعهم. آمين. شيخ يمكن الموضوع الشيخ مرات أنت الله يبارك شيخ يقولهم اللي ما يحضر ما أدري هذا لا يلقي. آه. بعضهم يتحلق